قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر علينا تفسير سورة آل عمران. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآيات البينات تشتمل على عدة أمور موطئة لما بعدها من سورة آل عمران، ذلك أنه بعد أن ذكر الله عز وجل في صدر هذه السورة شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة، وأن الله عز وجل أنزل عليه القرآن كما فعل بالأنبياء قبله، فأنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، ثم بين الله عز وجل سبب ما هم عليه، يعني الكفار حينما ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن في قلوبهم زيغ، وحذر هذه الأمة من أن تقع في مثل ما وقعوا فيه من اتباع المتشابه، ثم ختم ذلك بالتذكير بيوم القيامة والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى. يبدأ تفصيل هذا الأمر في هذه السورة المباركة، فيبين أن الكفار وإن اغتنوا في دنياهم بما جاءهم من اللذائذ إلا أن ذلك لا يغني من الله شيئا يوم القيامة. يعني إن كانت الأموال والأولاد صارفة عن دين الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإنها لن تصرف عنهم الجزاء يوم القيامة، هي صرفتهم في الدنيا عن أن يتبعوا الحق. الأموال والأولاد وزينة الدنيا صرفت الناس عن أن يتبعوا الحق، يرون الأنبياء، يسمعون دعوتهم، يقرؤون الكتب السماوية، فيقارنوا فيختاروا لذائذ الدنيا. هذا الذي اختاروه في الدنيا وإن اغتنوا هم فيه، هم اغتنوا، قالوا عندنا الغنية، عندنا مال، عندنا أولاد، عندنا عرض الدنيا، هم اغتنوا في ذلك، لكنه هل يغني على الحقيقة؟ لا يغني على الحقيقة، لأنه لن يمنعهم من الجزاء، لن يمنعهم من الجزاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى، وسيفصل ذلك أيضا فيما يأتي من الآيات إن شاء الله عز وجل في هذه السورة، سيفصل شيئا من ذلك، من زينة الدنيا ومن يعني سبيل الشيطان وخطوات الشيطان وأنه يستزلهم وغير ذلك، كل ذلك سيفصل الله عز وجل. لكن في الجملة الله عز وجل يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني، لماذا؟ لأنها لن تمنع من الجزاء، لن تمنع من الجزاء، ولو كانت فيها غنية حقيقية لمنعتهم من الجزاء، لقالت أمتعك بالدنيا ولن تعاقب يوم القيامة، ولن تعاقب يوم القيامة، فهي لن تفعل ذلك، ولهذا من عاش لها فهو مغرور. لماذا مغرور؟ لأنه قدم شيئا سيعاقب لأجله في المستقبل، فقد اغتر بما رآه في هذه الدنيا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم من حيث الجزاء أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولو يوم من العذاب، ولو ساعة من العذاب، ولو تخفيف العذاب، أبدا لا يغني عنهم ما كسبوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. قال الله عز وجل: وأولئك هم وقود النار. الذين تلذذوا بأموالهم وأولادهم وصدوا عن دين الله عز وجل، ستشتعل النار بهم، ستشتعل النار بهم والعياذ بالله. كدأب أي كحال آل فرعون والذين من قبلهم حينما ردوا دعوة أنبيائهم ولم يقبلوها، ما الذي صرفهم؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وغير ذلك. لما رأى ما عنده من عطايا الدنيا قارن نفسه بموسى عليه السلام ورد دعوة موسى عليه السلام، وانتقص موسى وانتقص دعوته عليه السلام. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أخذهم الله عز وجل جريرة ذنوبهم. هذه الذنوب جرت عليهم عذاب الله، جرت عليهم الوبال، جرت عليهم الخسار، جرت عليهم النار. قال سبحانه وتعالى: والله شديد العقاب. إذا عاقب سبحانه وتعالى فهو شديد العقاب. يتمنى الإنسان بلحظة وهو في لحظة من لحظات العذاب لو قضى عمره كله سجدا لله عز وجل والعياذ بالله. العذاب شديد، يتمنى الإنسان أثناء العذاب كل لحظة في العذاب يتمنى لو قضى عمره في الدنيا كله سجدة، لقال في نفسه: ما كان في داعي أشرب الماء، ما كان عندي وقت أصلا أشرب الماء، فكيف تلذذت بالمحرمات وصددت عن دين الله عز وجل وحاربت الأنبياء وعاندت الأنبياء وماريت واعترضت. قال الله سبحانه وتعالى مبينا فئة من الكفار غير الفئة الأولى، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، هؤلاء كل الكفار بكل أصنافهم وأطيافهم. الآية هذه: قل للذين كفروا، هذه فئة خاصة من الكفار وهم يهود المدينة، ذلك أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. وبالمناسبة من أراد تفصيل سورة بدر فإنه في سورة الأنفال، ومن أراد تفصيل سورة أحد فإنها في سورة آل عمران التي نحن بصددها، ومن أراد تفصيل غزوة الأحزاب فإنها في سورة الأحزاب، ومن أراد تفصيل صلح الحديبية فإنه في سورة الفتح، ومن أراد تفصيل غزوة تبوك فإنها في سورة التوبة. أعيد: من أراد تفصيل سورة، من أراد تفصيل غزوة بدر أو تفاصيل غزوة بدر فإنها في سورة الأنفال، ومن أراد تفاصيل غزوة أحد فإنها في سورة آل عمران، ومن أراد تفصيل غزوة الأحزاب الخندق فإنها في سورة الأحزاب، ومن أراد تفصيل صلح الحديبية فإنها في سورة الفتح، ومن أراد تفصيل غزوة تبوك فإنها في سورة التوبة، التوبة الفاضحة، سورة التوبة براءة. لكن أشار الله عز وجل إلى غزوة بدر في سورة آل عمران مرتين أو ثلاثة، منها هذه الآية، ومنها قول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أو قوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني بغزوة بدر، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. هذه إشارات إلى غزوة بدر، لكن السورة هي تفصيل في غزوة أحد. مناسبة هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد داعسيته بعد غزوة بدر، قالوا لا يغررك ما حدث مع قومك، يعني قريش، فإنا قوم أولو بأس، فإنا قوم أولو بأس شديد. يتكلمون عن قوتهم وعزتهم اليهود، يعني لا تغتر أنك غلبت كفار مكة أنك ستغلبنا نحن اليهود، نحن أولو بأس، نحن أولو بأس شديد. فأنزل الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفعلا بنو النضير أجلوا جلاء لأجل امرأة كشف حجابها، أجلوا بطن كامل من اليهود أجلوا من المدينة. وبنو قريظة قتل رجالهم وسبي نساءهم وأولادهم في منتهى الذلة، يأتي الرجل إلى مذبحه سعيا ومشيا وراكبا إلى مذبحه يسلم رقبته فيذبح أو يضرب بالسيف، قمة الذلة. وبنو قينقاع أيضا إيش؟ أجلوا، كل اليهود في المدينة في منتهى الذلة، والله ما أغنت عنهم حصونهم وما هي بمانعتهم من الله من شيء، سبحان الله وبحمده. هؤلاء الذين كانوا يقول لا تغتر بأنك غلبت قريشا، قتلوا شر قتلة وطردوا وأجلوا شر جلاء. قال الله عز وجل قل الذين كفروا، المراد هنا اليهود، ستغلبون فلن تظهروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس ما أمهد لكم، بئس ما أمهد لكم. فالمهاد من التمهيد، من التمهيد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الكلام لمن هنا؟ لليهود. قد كان لكم آية، يعني علامة ظاهرة بينة معجزة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأخرى كافرة كفار قريش، يرونهم مثليهم رأي العين. أود التركيز يا إخوان، ما معنى يرونهم مثليهم رأي العين؟ نعم، ما معنى يرونهم؟ من الذي يرى من مثلين؟ لو رأوا الكفار، لو رأى الكفار المسلمين مثليهم رأي العين في بداية المعركة لما قاتلوا، هم أجبن من أن يقاتلوا. فسر ذلك رب العزة في سورة الأنفال، قال سبحانه وتعالى وإذ يريكهم الله، يقول الله عز وجل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. في بداية المعركة رأى الكفار المسلمين قلة، ورأى المسلمون الكفار قلة. أما رؤية المؤمنين للكفار قلة فهو تثبيت من الله جل وعلا، حتى جاء في بعض الأحاديث أظنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره، قال كم هم؟ قال أظنهم 10 أو 20، قال يزيدون عن ذلك، وعددهم 1000. وفي رواية أراهم 50 أو 60، قال يزيدون عن ذلك. فلما ظفرنا بالأسرى سألتهم كم كان عددكم؟ قالوا 1000. واضح؟ إذن في بداية المعركة قل الله الكفار في أعين المؤمنين تثبيتا، وقل الله عز وجل المؤمنين في أعين الكفار استدراجا. ما معنى استدراج؟ يريدهم أن يدخلوا المعركة فيهلكوا، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. إذا قلل الله عز وجل عدد الكفار في أعين المسلمين حتى قالوا 50 أو 60 تثبيتا من الله عز وجل، وقلل الله عدد المؤمنين في أعين الكفار استدراجا. طيب متى رأوهم مثليهم رأي العين؟ لما احتدمت الصفوف، لما بدأت المعركة واحتدم الصفان تضاعف عدد المؤمنين في أعين الكفار فرأوهم مثليهم رأي العين، يقول الله عز وجل عددهم 1000 يرون المؤمنين 2000، يرون المؤمنين 2000. وهذا قاله الكفار أيضا، قاله للمؤمنين بعد المعركة وبعد الغزوة، قالوا كنا نرى رجالا يلبسون البياض، كنا نرى رجالا يلبسون البياض لا نراهم معكم الآن، لا نراهم معكم الآن. وكان المؤمن يرفع السيف على الكافر فيسقط رأس الكافر قبل أن يضربه، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن يرونهم مثليهم رأي العين لا في بداية الغزوة ولكن في أثناء الغزوة، وإلا قبل الغزوة رأى الكفار المؤمنين قلة ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأيضا المؤمنون رأى الكفار قلة في بداية المعركة تثبيتا من عند الله سبحانه وتعالى. قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. رب العزة جعل نصره للمؤمنين وأيدهم بنصره وهزم الكفار وخابوا وخسروا وقتل صناديد مكة في تلك الغزوة وظهر للمسلمين وذاع صيتهم وانتشر في الآفاق وأعلنت الدولة الإسلامية بشكل رسمي، أعلنت الدولة الإسلامية لأول مرة بعد غزوة بدر بشكل رسمي، وعرف الناس قيام هذه الدولة القائمة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأولي الأبصار الذين يبصرون. العبرة اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال، وأظهر هذه الأقوال أنها معاينة عقوبة الشيء، العبرة هي معاينة عقوبة الشيء، وهي تختلف عن النصيحة والموعظة، العبرة تختلف عن النصيحة تختلف عن الموعظة. أما النصيحة فهي بيان الشيء دون ذكر مآل له أو عاقبة، وأما العظة فهي بيان الشيء مع بيان مآله وعقابه، وأما العبرة فهي معاينة العقاب. ما معنى هذا الكلام؟ النصيحة أن تقول لرجل لا تشرب الخمر، هذه نصيحة. النصيحة لو قلت لرجل لا تشرب الخمر ما اسم ذلك، هذه نصيحة، تكون أديت الذي عليك، نهيته عن شرب الخمر. الموعظة أن تقول له لا تشرب الخمر فإن من شرب الخمر يحرم من خمر الجنة ويسقى من ردغة الخبال يوم القيامة ويجلد في الدنيا 40 جلدة، كل ذلك من إيش؟ من الموعظة، لأنك نهيته عن الشيء، نصحته وبينت مآل هذا الشيء، هنا موعظة. العبرة أن تأتي به إلى رجل يجلد على الخمر تقول انظر هذا شرب الخمر. العبرة هي أن تأتي به إلى رجل يجلد أو رجل في المستشفى مريض بسبب الخمر أو أي شيء من عواقب هذا الخمر فتريه إياه، فتريه إياه. إذن العبرة فيها مشاهدة ومعاينة ومعاصرة وحضور للعقوبة، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليش؟ عبرة. وقالت آية ثانية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن الاعتبار فيه مشاهدة وحضور ومعاينة للعقوبة، فهو أبلغ من الموعظة. الموعظة تبين له المآل، تقول: من فعل كذا سيحصل كذا، من فعل كذا سيدرك كذا، مآل كذا إلى كذا. هذه الموعظة. بينما العبرة فيه مشاهدة وحضور، فيه مشاهدة وحضور. هنا يعتبر، إذا رأى العقوبة اعتبر، إذا رأى العقوبة اعتبر. وهناك فرق ثاني بين العبرة والموعظة، وأخطأ من قال إن العبرة والعظة بمعنى واحد. الفرق الثاني بين الموعظة والعبرة أن الموعظة تكون في الخير والشر، والعبرة لا تكون إلا في الشر، في العقوبة. الموعظة لا تكون إلا في الخير، الموعظة تكون في الخير والشر، والعبرة لا تكون إلا في الشر، في العقوبة. الموعظة قد تعظ الإنسان ببيان ما في الجنة، هذه موعظة، ونعيم الجنة، وتبين له كرم قيام الليل وكرم الصيام، كل ذلك قد تعظ به. لكن العبرة حينما يشاهد الناس العقوبة، العبرة حينما يشاهد الناس العقوبة، حينما يحضر العقوبة أو يشاهدوها فإن في ذلك عبرة. طيب، هل يلزم المشاهدة بالعين أم الحضور كافي أم الإدراك كافي؟ بعض أهل العلم يقولون لا يوجد عبرة إلا بالمشاهدة، ولهذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. وبعضهم قال لا، بمجرد أن يدرك الشيء بحاسة من حواسه تحصل العبرة، مثل الأعمى. الأعمى إذا لمس شيء وشعر بحرارته يعتبر ولا ما يعتبر؟ يعتبر. فقال: ليس الإبصار شرطا في العبرة، وإنما أي إدراك بأي حاسة من حواسه. وبعضهم قال: بل حتى يكفي المعاصرة ووصول الخبر إليه. لو كان رجل في بلد وقالوا له: لقد قتلوا فلانا في البلد الفلاني بسبب كذا وكذا وكذا، تحصل العبرة ولا ما تحصل العبرة؟ تحصل العبرة؟ تحصل العبرة. فالأظهر من أقوال أهل العلم أن العبرة تحصل بالإدراك والعلم، بالإدراك والعلم، ولا يلزم المشاهدة. ولهذا بعض أهل العلم قال، يعني كلاما دقيقا في ذلك، فقال: الموعظة تكون لما لم تقع عقوبته بعد، والعبرة تكون لما وقعت عقوبته. أعيد، بعض أهل العلم يقولون الموعظة تكون حينما لم تقع العقوبة بعد، تعظ شخصا لم يبلغ العقوبة بعد، والعبرة تكون حينما تقع، إذا وقعت العقوبة تقول اعتبر شوف. وهذا تعريف أدق، هذا تعريف أدق في الفرق بين العظة والعبرة. إذن العظة لما لم تقع عقوبته بعد، والعبرة لما وقعت عقوبته، اليوم أمس قبل أمس، المهم العقوبة وقعت، فيعتبر الناس بما وقع من العقوبة. فهمت يا إخوة؟ في أحد عنده سؤال؟ الموعظة الحسنة هي الموعظة التي فيها ترفق وتلين في إيصال المعلومة. الموعظة الحسنة هي الموعظة التي ليس فيها زجر وليس فيها نوع توبيخ وليس فيها يعني نوع من الاستهانة والامتهان لمن ينصح، إنما تبين له أنك تحبه وأنك تريد له الخير. هذه الموعظة الحسنة. لماذا؟ لأن النصيحة بحد ذاتها قاسية. النصيحة ولو أتيت بأي لفظ عندك، مجرد ما أنك توجه معلومة لإنسان، الناس جبلوا على أنهم يريدون أن يتعالموا، فهي في حد ذاتها قاسية حتى ولو تلطفت بالعبارة. فكيف بها بقسوتها وأنت تأتي بأسلوب قاس؟ سينفر الناس، سينفر الناس. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل تفسير هذه السورة المباركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.